من عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب بيان كثرة طرق الخير، قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. فتأملوا كيف أن طرق الخير كثيرة، ولا تستصغر حسنة تعملها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما عرضت عليه أعمال أمته الحسنات والسيئات، قال: فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. تمر في الطريق فترى زجاجة أو شوكا أذى تميطه عن الطريق، تنحيه عن طريق الناس، يكتب الله تعالى لك الأجر والثواب. لا تدري لعل هذه الحسنة تكون سببا في نجاتك من النار. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا رأى شوكا في الطريق فنحاه، قال: لا يؤذي المسلمين، فغفر الله تعالى له وأدخله الجنة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. لا تستصغر أي حسنة، كن مباركا أينما كنت، تبسمك في وجه أخيك صدقة، تعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو تحمل له متاعه صدقة. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فالمسلم يبادر إلى كل عمل من أعمال الخير. كن دائما على خير. إذا دخلت بيتك كلمة طيبة، مزاح، تلاعب أهلك وأولادك، تدخل في قلوبهم الفرح والسرور، وهكذا في كل أحوالك. إذا كنت في خلوتك في ليلك تقوم الليل تصلي لله، إذا كنت في وظيفتك تؤدي الأمانة بإتقان وإخلاص، وهكذا في كل أحوالك تعمل الصالحات الخيرات. وفي المقابل قال: وجدت في مساوئ أعمالها النخاعة. النخاعة هي يعني النخامة التي تخرج من أصل الفم مما يلي النخاع، تسمى نخاعة. قال: النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. فانظر كيف بعض الناس يستهين بالسيئات وتكتب عليه سيئة. في زمانهم كان المسجد كما تعرفون عبارة عن تراب أو حصى صغار، فيمكن الواحد يدفن في المسجد، لكن كفارة هذا أن يدفنها. قال: لا تدفن، فإذا دفنت ذهبت ولا تؤذي المصلين، فهذا كفارة لها، إما أن تحك أو تغسل أو يعني تزال، لكن أن تترك هذا كذا فهذا من السيئات التي ربما يتهاون فيها بعض الناس. طبعا اليوم في زمان الحمد لله الله تعالى أغنانا، ولكن أيضا بعض الناس لا يبالي، يلقي القاذورات في طريق الناس أو في المرافق العامة، وربما يحصل على إثم لأن الناس يتأذون بهذا وهو يتهاون. وهكذا المسلم لا يستصغر أي سيئة يعملها. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم قال: وعنه، يعني عن أبي ذر رضي الله عنه، أن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني أهل الأموال المتراكمة، لأن كلمة دثر تدل على تغطية الشيء وتراكم الشيء على الشيء. يا أيها المدثر، يعني المتلحف بثيابه. وهكذا أهل الدثور يعني أصحاب الأموال المتراكمة بعضها فوق بعض، أصحاب الغنى. ذهب أهل الدثور بالأجور. لماذا؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. فهؤلاء فقراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يريدون الخير. تأمل في همة الصحابة رضي الله عنهم يريدون أن يسبقوا إلى الله، كل واحد منهم يريد أن يكون الأول عند الله. فلما رأوا الأغنياء يفعلون مثل ما يفعل الفقراء، يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، لكن الأغنياء أفضل منا. لماذا؟ لأنهم يتصدقون بفضول أموالهم، نحن ما عندنا أموال، فسبقونا إذن. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل كيف الآن يبين لهم كثرة طرق الخير، وهذا من يسر الإسلام ورحمة الله تعالى، ما جعل طريق السبق إلى الله طريقا ضيقا لا يستطيعه إلا نفر قليل من الناس. لا، من أراد أن يسبق إلى الله فبإمكانه أن يسبق إلى الله تعالى، لأن أعظم طريق للوصول إلى الله تعالى محبته، الشوق للقائه، خشيته، وهذا يمكن أن يصل إليه كل مسلم بقلب صاف، بصدق مع الله، بإقبال على الله، بكثرة ذكر الله. فالمسألة ما تتعلق بغنى أو فقر أو أعمال كبيرة، لا، الأعمال كثيرة ومتنوعة، وكل ميسر لما خلق له، ليبلوكم فيما آتاكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح لهم هذا المفهوم، قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، أنتم أيضا عندكم صدقات عظيمة. قال: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. قال: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. يعني حتى إذا أتى الرجل أهله ففي هذا أجر صدقة. فتعجب الصحابة، قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. حتى هذه الشهوة التي يتمتع بها الإنسان يحصل على أجر. لماذا؟ لأن هذا فيه إعفاف لنفسه وإعفاف لزوجته، وفيه الذرية الصالحة بإذن الله، فهذه كلها أجور عظيمة. وأيضا كف نفسه عن الحرام، ما وضعها في الحرام. قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ هذا قياس العكس. فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فإذا أبواب الخير كثيرة وكثيرة، وكلما جدد المسلم نيته مع أبواب الخير، مع ما يعمله، حتى من عادات، من طعام، من شراب، من نوم، من قضاء حاجة لأهلك، تشتري متاع بيتك، يكون لك الأجر العظيم عند الله تعالى. أعظم دينار ينفقه المسلم الدينار الذي ينفقه على أهله، أعظم من الدينار الذي ينفقه على مسكين أو فقير أو يتيم، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فإذا أبواب الخير كثيرة ومتنوعة. طبعا هؤلاء الفقراء رجعوا وقد فرحوا بهذه التحفة النبوية الجميلة، وبدأوا يذكرون الله دبر الصلوات، أن في حديث آخر ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح الله دبر كل صلاة 33، ويحمدوا 33، ويكبروا 33. فسمع الأغنياء بهذا الحديث ففعلوا مثل ما يفعل الفقراء من كثرة ذكر الله، دبر الصلوات وفي سائر الأوقات. فرجع الفقراء مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، إن إخواننا الأغنياء فعلوا مثل ما فعلنا، فما الحيلة الآن؟ نريد أن نتقدم عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طبعا ليس معنى هذا أنهم أفضل منكم، لا، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن ما هم فيه من غنى ومال وصدقات بالأموال هذا من فضل الله عليهم، لكن يبقى السبق إلى الله بحسب تحقيق تقوى الله، بحسب تحقيق درجتك في الإيمان. إن أكرمكم عند الله ماذا؟ ما قال أغناكم، ما قال أفقركم، ما قال أشدكم حاجة وبؤسا في الدنيا، ما قال أشدكم صبرا، ما قال أشدكم شكرا، لا، ما عين عمل معين، قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تقوى الله لما يقوم في قلبك من قرب القلب من الرب، عندما يكون في قلبك مراقبة دائمة لله، يكون قلبك شديد الحساسية في أي لحظة تراقب الله، الله يراني، الله يسمعني، الله أعلم ما في نفسي، فتغض بصرك عن الحرام، لا تتكلم بكلمة حرام، دائما تذكر الله لأن الله يحب أن يراك على طاعته، تسابق إلى الخير. هذه التقوى التي في القلوب يتفاوت فيها الناس. الغني إذا كان في قلبه من التقوى أعظم مما في قلب الفقير يكون أفضل عند الله، والفقير إذا كان في قلبه من التقوى أعظم ما في قلب الغني من التقوى يكون الفقير هذا أعظم عند الله، ولو أنفق الغني هذا ملايين الملايين. ليست العبرة بالمال، ليست العبرة بالظاهر، وإنما العبرة في النهاية بتحقيق العبودية في القلب، والأعمال الصالحة ترسخ هذه العبودية وتزيدها، هذا في الصدقات، هذا في الصيام، هذا في العلم، هذا في الجهاد، هذا في الحج، هذا في الإحسان إلى الناس وقضاء حوائج الناس. ثم هؤلاء العباد المؤمنون كلهم يشتركون في تحقيق تقوى الله، لكن هنا يتفاوتون. فمن كان في قلبه محبة لله وشوق للقاء الله وخشية الله فهو أفضل عند الله. ربما يكون إنسان عامي ما تعلم العلم، لكن بسبب إقباله وصدقه على مع الله وإقباله على الله وسلامة قلبه للناس وكثرة ذكره لله توطنت نفسه على حب الله والشوق للقائه. ربما يكون هذا المعنى في قلبه أعظم مما يكون في قلب طالب علم مثلا، يكون هذا أفضل عند الله، يكون هذا أفضل عند الله ولو ما أنفق شيئا من ماله في سبيل الله، ما عندما ينفق يقول لو أن لي مثل مال فلان لا عملت مثل عمله، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. انظر كيف النية، انظر كيف أعمال القلوب ماذا تفعل. كما قال بعض السلف ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن بشيء وقر في قلبه، بشيء وقر في قلبه. يعني عندما تنظر إلى الصديق رضي الله عنه كم روى من الأحاديث، حديث يسيرة جدا، وفي سنة أو خلافته سنتين ونصف فتح بعض الفتوح، ما هذا الطريق، لكن انظر في زمان عمر كيف تتحت البلاد الإسلامية وانتشر الإسلام لكن الصديق يبقى الصديق، يبقى أنه أفضل الصحابة وهو أفضل الخلق بعد الأنبياء رضي الله عنه. لماذا؟ لو وزن وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان أهل الأرض في كفة لرجح بهم إيمان أبي بكر، الصديقية التي في قلبه، محبة الله ومحبة الخير لعباد الله. فبهذا يتفاوت الناس، لا بالغنى ولا بالفقر. ممكن يظن بعض الناس أن الفقير أفضل عند الله من الغني دائما، لا، بحسب تحقيق تقوى الله. ربما يكون في قلب هذا الفقير شيء من الهم والتسخط على ما هو عليه فيحرم الأجر العظيم عند الله تعالى. فهذا يدعونا الإخوة إلى أن يقبل الواحد منا بصدق على ربه جل وعلا بمحبته وكثرة ذكره. وذلك تأمل النبي صلى الله عليه وسلم إنما علم هؤلاء الإكثار من ذكر الله، لأن ذكر الله تعالى هو الذي يحرك القلوب بمحبته والشوق للقائه وخشيته وتعظيمه ومراقبته، وهذا أقرب الطرق للوصول إلى الله، هذا هو العلم الحقيقي. فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يجعلنا من المسارعين إلى الخيرات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.